وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكملنا في قراءتنا السابقة قراءة الأحكام المتعلقة في بيع الأصول والثمار، وقبل ذلك ما يتعلق في الربا والصرف والخيار وشروط البيع والشروط في البيع. ووقفنا على باب السلم، على باب السلم، يقال السلم ويقال السلف على ما سيأتي تفصيله، وهو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. هكذا عرف العلماء السلم، بأنه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. وإذا لم يكن الثمن مقبوضا في مجلس العقد فلا يجوز، على ما سيأتي تفصيله، لأنه يكون من بيع الدين بالدين أو الكالي بالكالي أو بيع الدين بالدين، فلا بد أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد. وللسلام شروط سبعة سنقرأها واحدا بعد الآخر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول رحمه الله بأن هذا الباب وهو باب السلم، وهذا هو ما يسميه أهل الحجاز، يسمونه السلم، وأما أهل العراق فيسمونه السلف. السلف فسمي السلم لأن الثمن يسلم في مجلس العقد، فسمي السلم لأن الثمن يسلم في مجلس العقد. وسمي السلف كما في لغة أهل العراق لأن التسليف بمعنى التقديم، فالثمن يقدم الآن، وأما المثمن فهو بعد شهر أو شهرين أو خمسة أشهر أو أربعة إلى آخره، فهو يسمى بالسلم، وهذه لغة أهل الحجاز، ويسمى بالسلف وهذه لغة أهل العراق. فإذا قلنا السلم لأنه يسلم الثمن في مجلس العقد، إذا ما سلم أصبح دينا بدين. ويقال السلف من التسليف بمعنى التقديم، لأني أقدم المبلغ وأستلم الحب أو التمر أو غير ذلك مما يسلم فيه بعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر إلى آخره. فيه ارتفاق للبائع ومصلحة للمشتري، بمعنى إني أقول لصاحب البستان أريد أن تبيع علي مثلا 50 صاع من البر، من النوع كذا من البر، وأدفع القيمة الآن، فالبائع استفاد من تقديم القيمة لأنه الآن ما عنده زراعة ولا عنده مبلغ وهو بحاجة إلى نقود فاستلم المبلغ واستفاد. المشتري استفاد الرخص في القيمة، فبدل أن يشتري من صاحب الدكان الآن الصاع مثلا بثلاثة ريالات أسلم بريالين أو أسلم بريال ونصف، فحصل فائدة للطرفين. وهذا من محاسن الشريعة أن البائع استفاد المبلغ، لأنه بحاجة، قد يكون عنده مثلا لوازم للمزرعة، لوازم للمواشي، لوازم لشؤونه الخاصة، فاستفاد مبلغ، استلم الآن وما سلم شيء، فهو استفاد البائع. المشتري استفاد أيضا، بدل ما يشتري من صاحب الدكان بثلاثة ريالات الصاع أو بأربعة ريالات اشترى بريالين، وأصبح ذلك فيه مصلحة وارتفاق، ارتفاق للبائع والمشتري. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب السلم. نعم. هو لغة أهل الحجاز. يعني المؤلف رحمه الله عندما قال كتاب البيع، كتاب البيع، وقلنا الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فهنا يعني في السابق قال فصل ويحرم ربا النسيئة، فصل ويحرم ربا الفضل، فصل ويحرم كذا، وهنا قال، وفي السابق قال باب الخيار ومر بنا أقسام الخيار، وهنا قال باب السلم. وأول الكتاب قال كتاب البيع. كيف نعرف البيع علشان نربط المسائل بعضها مع بعض؟ كتاب البيع هو مبادرة مال. نعم، هو مبادلة مال ولو في الذمة، أحسن، أو منفعة مباحة. كم يدخل في هذا من صورة؟ هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. كم يدخل قلنا يا بني؟ تسع صور. من يذكرها؟ تسع صور في أول الكتاب، وهي عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بدين، دين بعين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، فدخل تحتها تسع صور. والآن نقول باب السلم. فقال إن السلم لغة أهل الحجاز، وأما السلف فهو لغة أهل العراق. فإذا نظرنا إلى أنه يسلم الثمن في مجلس العقد فهو سلم، وإذا رأينا أن السلف من التسليف فيه وهو التقديم، والقيمة تقدم قبل المبيع أو قبل المثمن. نعم. هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلفا لتسليم رأس المال في المجلس. سمي سلما لأنه سلم رأس المال. إذا قال مثلا أريد أن أبيع عليك 100 صاع من البر، بالصاع بثلاثة ريالات، معناه 300 ريال، وأسلم لك المبلغ بعد شهر، وتسلم لي البر بعد شهرين، نقول لا يجوز. ليه؟ قال لأن هذا بيع دين بدين، بيع دين بدين، وقد حصل النص من المصطفى عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالي بالكالي، الكالي بالكالي، فهذا دين بدين، فلذلك قال لتسليم رأس المال في المجلس. أما إذا قام ولم يسلم فلا يتم شيئا ويعتبر قد بطل. نعم. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه. نعم. وهو شرعا عقد على موسوف ينضبط بالصفة، ينضبط بصفة. التعريف كما عرفه المؤلف عقد على موسوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، ويكفي فيه الوصف، يكفي فيه الأزود من الوصف ما لا لازم له، لا داعي له، لا بد من الوصف. أن أقول مثلا رز، أن أقول مثلا تمر من نوع الخلاص، تمر من نوع البرحي، تمر من نوع السكري، أما إني أصف بعد زيادة فلا. يقول عليه كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: أما في حائط بني فلان فلا. يعني تشترط من التمر اللي في بستان ألف؟ لا لا، أنت لك سكري يحضر لك سكري، برحي مثلا، خلاص كذا كذا من الأنواع. ويقول عليه الصلاة والسلام: أما في حائط أو من حائط بني فلان فلا. ما هو بلازم من حائط جماعة محددين، لا، من أي جهة، المهم أن يجيب من هذا النوع الذي تم الاتفاق عليه، عقد على موصوف في الذمة. نعم. فلا يصح في عين كهذه الدار. نعم. مؤجل بأجر معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع. بثمن مقبوض في مجلس العقد، أما إذا لم يقبض في مجلس العقد لحصل عندنا شغل ذمتين، البائع شغل الذمته والمشتري شغل الذمته، المشتري شغل الذمته لأنه ما دفع، والبائع شغل الذمته لأنه بعد ما زرع الحب أو ما حصل عنده شيء الآن. وهذا هو ما يسمى بالكالي، بيع الكالي بالكالي. نعم. وهو جائز بالإجماع لقوله عليه السلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فليسلف في كيل معلوم، قال هنا ووزن معلوم، والواو في اللغة العربية تأتي بمعنى أو، كما أشار إلى ذلك ابن مالك، كما أشار إلى ذلك ابن مالك. فيكون معنى حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم. وإلا إذا قلنا إن الواو عقد معناه أنه لازم كيل وزن في صفقة واحدة، وهذا ليس بلازم، لم يقل به أحد. فالواو في اللغة العربية تأتي أحيانا بمعنى أو، بمعنى أو، كما نص على ذلك ابن مالك في الألفية، تأتي بمعنى أو. فيقول عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، قال ووزن معلوم، يعني أو وزن معلوم، ويقاس عليه أيضا أو عدد، إذا كان بأشياء سيأتينا إن شاء الله أن تسلف بالعدد، تسلف بالعدد. نعم. إلى أجل معلوم متفق عليه. نعم. ويصح السلم بألفاظ البيع، بألفاظ البيع، بعني كذا إلى أجل، بعبارة البيع، قال بعتك إلى أجل، بعني مثلا 50 صاع وأسلمها لك، أسلم القيمة الآن وتسلم لي الحب في رمضان، تسلم لي الحب عند الحصاد بعد 3 أشهر. وقلنا فيه ارتفاق بالبائع لاستلامه المبلغ واستفادته منه، وارتفاق بالمشتري لأن القيمة ستكون أقل وأنسب. نعم. ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة، لأنه بيع حقيقة، لأنه حقيقة بيع. أنا مثلا اشتريت البر، اشتريت الحب، اشتريت كذا كذا، لكني بس ما استلمت، وهو استلم القيمة، يعني البائع استلم القيمة، أما أنا فبعد شهر أو شهرين أو 3 على حسب ما اتفقنا، لأنه سيأتينا أن للسلم، سيأتينا أن للسلم شروط 7، منها معرفة المدة. أما مثلا أبيع عليك كذا وأسلمك متى شئت، لا، لازم نحدد التاريخ، نحدد المدة على أن يتم التسليم في رمضان، أن يتم التسليم بعد الحج في شوال عند الحصاد وقد بقي عليه 3 أشهر. وعرفنا أن الحب لا يجوز بيعه إلا بعد أن يشتد إلا السلم فإنه يجوز إلا السلم إلا فالحب لا يجوز بيعه إلا بعد أن يشتد والثمرة لا يجوز بيعها إلا بعد أن يبدو صلاحها. نعم. وبلفظ السلم والسلف. نعم. لأنهما يجوز بلفظ البيع ويجوز أن يقول أسلمك بكذا ويجوز أن يقول أسلفك بكذا يعني بعبارة البيع وعبارة السلم وعبارة السلف كل هذا جائز إذا وجدت الشروط 7 التي سنذكرها مع شروط البيع التي مرت بنا قبل فترة لابد من شروط البيع أيضا. نعم. لأنهما حقيقة فيه إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه إذ هما الضمير يعود إلى أي شيء؟ السلف والسلم اسم للبيع الذي عجلت قيمته الآن. نعم. بشروط 7. نعم. زائدة على شروط البيع بشروط 7 وهذه الشروط 7 غير شروط البيع. شروط البيع لا بد من توفرها 7 مرت بنا وأما هذه شروط خاصة بالسلم أو بالسلف. نعم. والجار متعلق بيسر. نعم. أهدها انضباط صفاته عقد على موصوف في الذمة فلا بد أن تنضبط الصفات أما إذا كانت الصفات غير منضبطة فلا يمكن لو قلنا حد أنا أريد من البر الممتاز الجيد وهو يجيب لي من الشعير أو ذرة أو دخن لا بد أن يوصف فلذلك قال رحمه الله الشرط الأول انضباط صفاته. أحدها انضباط صفات التي يختلف الثمن باختلافها لأن حتى البر مثلا نجد أنه أنواع التمر مثلا نجد أنه أنواع لو قلنا على أساس 40 كيلو تمر أنا أريد مثلا برحي أو أريد سكري هو يجيب لي من النوع الأقل لا فلا بد الشرط الأول انضباط صفاته انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها فما نقول هذا الكيلو 20 ريال وهذا الكيلو بريال فيختلف فلا بد من ذكر الصفة التي ينضبط بها. نعم. اختلافا كثيرا ظاهرا لأن ما لا يمكن ضبطه يعلل يقول لا بد من انضباط لأنكم قلتوا في التعريف عقد على موصوف لا بد أن تكون هذه الصفة منضبطة فالذي لا يمكن صفاته لا يمكن أن ينضبط فإذا قلنا مثلا 20 كيلو من التمر وجاب لي من النوع الأقل وقلت لا أنا أريد سكري أو أريد برحي أو أريد إخلاص أو أريد من النوع الجيد وكذلك البر وكذلك بقية الأشياء التي يسلم بها فندخل في متاهات ونقع في مشاكل فما لا ينضبط لا يمكن أن يتم. نعم. فيفضي إلى المنازعة والمخاصمة والخلاف والأخذ والرد لكن إذا قلنا مثلا من النوع السكري وإذا قلنا من النوع الجيد أما الأجود لا يعني ما سيأتينا إن شاء الله بأنه ما يصح أن يقول الأجود وإنما يقول الجيد الأجود لأنه قد يكون ما في شيء نقول أجود إلا وفي شيء ثاني أجود منه أليس كذلك؟ لكن إذا قلنا الجيد نعرضه عند النزاع نعرضه على أهل الخبرة والدراية فإذا قالوا هذا من النوع الجيد تمام لكن إذا قلنا الأجود لا قد يكون هو أجود شيء في نظر هذا وفي نظر الثاني هناك شيء أجود منه ويطالب بما هو أجوز وهكذا فنقع في مشاكل. نعم. بمكيل أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن. نعم. ونهوها وموزون من قطن وحرير وصوف. يعني السلم يكون في المكيل ويكون في الموزون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق مر بنا: فليسلك في كيل معلوم ووزن، يعني وقلنا الواو بمعنى أو، يسلك في كيل أو يسلك في وزن. نعم. وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وذئير وشب وكبريت وشحم ولحم نيء ولو ما عظمه إن عين موضع القطع. إن عين موضع القطعة، قال اللحم من الكتف، لحم من الفخذ، لحم من كذا، لأن اللحم يختلف أيضا، قد يكون لحم من الكتف وقد يعطي بدله لحم الرقبة، ولحم الرقبة ليس كلحم الكتف أو لحم الفخذ. نعم. ومذروء من ثياب وخيوط. نعم. وأما المعدود، وأما المعدود فلا. قال لي، قال لي أن الرمان لو قلنا بخمسين من الرمان، أنا كنت أتصور أنه بجبال كبيرة كالكرة، وجاب لي كبر الفنجال أو أكبر شوي أو قليل، فهذا ما ينضبط، فهذا ما ينضبط. نعم. وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه في الصغر والكبر. أنا أسلمنا في رمان وكنت أتصور أنه سيأتي بها على قدر كذا، وجاء لي صغيرة، قلت لا ما أريد هذا، قال هذا رمان، أليس وهو صحيح رمان، لكن إذا كان كيل ينضبط، إذا كان وزن ينضبط، لكن إذا كان معدود مثل الفواكه فالرمان يختلف، واسم واحد رمان لكن فرق بين الرمان والرمان. نعم. وكالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالعزم. وكالجلود ولا يمكن تقديرها يعني البقول، البقول لو قال مثلا في خمسين صرة من البقدونس، خمسين صرة من النعناع، خمسين صرة من الكرات، خمسين صرة من كذا، الصرع يعني هذه الربطات قد يكون بعضها يعني صغير جدا، وقد يكون ربطة مثلا من النوع الكبير، فيقول لأنه لا يمكن تقديرها بربطها أو بحزمها. نعم. وكالجلود لأنها تختلف. نعم. ولا يمكن زرعها، ولا يمكن زرع الجلد. نعم. وكالرؤوس والأكارئ لأن أكثر ذلك الإذام والمشافر. نعم. وكالأواني المختلفة الرؤوس والأوساد كالقماقم. نعم. والأسطال الضيق الرؤوس باختلافها، وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونهوه، لأنها تختلف. نعم. لأنها تختلف متباينة. نعم. بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء. وكالحامل من الحيوان كأمة يعني حامل، أسلم في أمة حامل أو أسلم في أمة ومعها ولدها. نعم. وكالحامل من الحيوان، لأنه يندر أن يجمع ذلك. نعم. كأمة حامل لأن الصفة لا تتأتى على ذلك، والولد مجهول، والولد مجهول ما ندري وبطنها ولد ولا في انتفاخ، ما في، ما ندري، ما هو محقق. نعم. وكذا لو أسلم في أمة وولدها، وكذا لو أسلم في أمة وولدها، لأن هذا من الندرة بمكان، لندرة جمعهما الصفة، وكل مغصوص لأن غصه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. نعم. فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها، ويكون رأس المال غيرها، ويصح السلم في فلوس، ويكون رأس المال عرضا. نعم، عرض يعني من عروض التجارة، لأنه ما يجوز بفلوس مبلغ بمبلغ. نعم. وما يجمع أخلاقا مقصودة غير متميزة كالغالية يعني اللي فيها عطر. نعم. والمعاجين التي يتداوى بها فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه. نعم. ويصح السلم في الحيوان ولو آدميا. نعم. لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، رواه مسلم. نعم. ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونهبهما، لأن ضبطها ممكن. نعم. وكذا نشاب ونبل ونبل مريشات من آلات الحرب. نعم. وخفاف ورماح. نعم. ويصح أيضا فيما خلقه فيما خلقه بكسر الخاء غير مقصود، كالجبن فيه المادة الانفحة فيه الانفحة. نعم. وخل الثمر وخل التمر فيه الماء. نعم. والسكجين والسكبجين. نعم. فيه الخل. ونهرها كالشرج كالشيرج. والخبز. نعم. والعجين والخبز لان فيه ملح وفي بعض الاشياء. نعم. الشرط الثاني ذكر الجنس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.